إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الصيد وعن الذبائح وعن الكلاب وعن الحيات وعن الطيور وما بين أو وما يتعلق بذلك، ومما يضاف إلى ما سبق ما جاء عند أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وذلك في باب ذم التمثيل بالحيوان فضلا عن الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. ثم ننتقل إلى كتاب الأشربة. الأشربة منها ما هو خبيث ومنها ما هو طيب. الله عز وجل قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبيث نوعان، منها ما هو خبيث معنى، يعني خبيث خبثا معنويا، ومنها ما هو خبيث خبثا حسيا. فالخبث الحسي كأن يكون المشروب بولا، سواء كان بول إنسان أو حيوان، إلا أن يكون بول إبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين وقد بينا ذلك كما في كتاب الديات كما في حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: ألا تخرجون مع راعينا فتصيبون من أبوالها وألبانها. قال فخرجوا وفعلوا، يعني شربوا فصحوا. وعند أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للدربة بطونهم. والحديث رجاله رجال الشيخين، وفيه ابن لهيعة لكنه توبع. المقصود يشهد لهذا كما مر بنا، اللي هو كما ذكرنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلا بول مباح إلا بول الإبل. وأما الأبوال كلها وبدون استثناء لا يجوز شربها، وهي من الخبائث خبثا حسيا، واتفق على ذلك أو اتفقت على ذلك الشرائع. والنفوس المتزنة الطيبة الطاهرة تعرف وتدرك هذا بدون تأمل، فهو مما علم في هذه الأبوال، مما علم خبثها بالحس والذوق فضلا عن النقل وعن الشرع. فإذا المشروبات الخبيثة قلنا نوعان: نوع خبيث خبثا حسيا كما ذكرنا، والنوع الآخر وهو على القول الصحيح ما هو خبيث خبثا معنويا، كالخمر مثلا والسم والخمر. ما خمر العقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين، فهو عام، فكل شيء يغطي العقل فهو خمر. وعلى هذا فكل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند الشيخين, وكل مسكر خمر, وفي حديث عائشة كل شيء أسكر فهو حرام, وفي حديث جابر وهو أيضا عند الشيخين كل مسكر حرام. أيا كان هذا المسكر, المهم أنه يغطي العقل. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولذلك لما سئل ابن عباس عن الباذق قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذق, كل مسكر حرام كما عند البخاري. فإذا الخمر ما خامر العقل أيا كان هذا المشروب سمي بهذا الاسم أو بغيره, يعني سمي بالخمر أو بالمشروب الروحي. وقد جاء في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عند أبي داود لتشربن الخمر وتسمين الخمر بغير اسمها, أو ليشربن أناس الخمر يسمونها بغير اسمها. وعند أحمد بن منيع في مسنده وأبي يعلى من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يكفى الإسلام كما يكفى الإناء في شراب يسمى بالطلاء, يعني كما في رواية الدارمي الخمر. قالوا يا رسول الله تشرب وقد بين الله عز وجل فيها ما بين, قال عليه الصلاة والسلام يسمونها بغير اسمها. قال ابن حجر اسناده حسن. إذن الخمر نجسة, نجاسة معنوية على القول الصحيح, وإن كان بعض أهل العلم بل ذهب الجمهور الأئمة الأربعة على أنها نجاسة نجاسة حسية, والصحيح لا, أنها نجاسة نجاسة أو خبيثة خبثا معنويا. والخمر كان هو المشروب الفاضل والمفضل عند العرب, وقد امتلأت أشعارهم بذكره والتفاخر به. ولذلك كان العرب لا يمكن أن تفك حالهم عنه, وقد تدرج الشارع وتدرج الإسلام في تحريمه. فأولا طبعا أباحه لهم, ومن ثمرات النخيل تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا, فأول الأمر كان مباحا. ثم بعد ذلك بدأ التلويح إلى تحريمه, فأنزل الله عز وجل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. عند أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا, وهذا من الإلهام, من إلهام الله عز وجل لعمر, فهو الملهم, فهو يدرك أن الشارع لا يقر هذا المشروب. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, وقد نزلت هذه بسبب ما حصل أو بما جاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار يقول دعاني وعبد الرحمن بن عوف فسقانا خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر, ثم حضرت المغرب قال علي بن أبي طالب فأممتهم فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون, وفي رواية وزاد الترمذي ونحن نعبد ما تعبدون, فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. في حديث عمر فخرج المنادي ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال الصحابة انتهينا انتهينا. وفي حديث أنس مالك وهو عند الشيخين قال كنت أسقي أبا طلحة ومعاذ بن جبل والمقداد في رهط من الأنصار فدخل علينا داخل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر. قال فأراقوها وما سألوا عنها. وأنزل الله عز وجل حين قال من قال مات أناس وهي في بطونهم. أنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وأحسنوا إذا ما اتقوا وآمنوا. وعند مسلم بن حنيف بن مسعود رضي الله عنه قال قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت منهم. فنزل الحكم القاطع على تحريم الخمر. ومن مما يذكر في هذا الباب يعني في يعني قبل تحريم الخمر تحريما قاطعا وأن الصحابة كانوا أن بعض الصحابة كان يشربها ما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان لي شارف من نصيبي يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت صواغا من بني قينقاع يعني من يهود بني قينقاع يخرج معي حتى آتي بإذخر فأبيعه أو فأبيعه إلى الصواغين. قال فبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر يعني من التبن والحبال وشارفايا مناخان أو مناختان باعتبار المعنى مناختان أو مناخان باعتبار المعنى اللافظ مناخان إلى جانب حجرة رجل من الأنصار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد بقرت خواصرهما وجبت أسنمتهما وأخذ من أكبادهما. قال علي فلم أملك نفسي حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار يعني مع مجموعة من الأنصار يشربون الخمر. غنته قينة وأصحابه فقالت في غناها ألا يا حمز للشرف النوائي ألا يا حمز للشرف النوائي النوائي يعني قم وجب أو قم فانحر هذه الإبل. فقام حمزة فاستل سيفه فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني عرف ذلك في وجهي فقال مالك ما لك؟ فأخبرته فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فارتداه ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي وتبعته أنا وزيد بن حارثة. وكان زيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره حتى حتى أتى الباب الذي فيه حمزة بن عبد المطلب فدخل فاستأذن فأذن له فدخل عليه الصلاة والسلام فطفق يلوم حمزة على ما فعل. وحمزة محمرة عيناه فنظر حمزة إلى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم نظر إلى سرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال له وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمل، يعني بلغ السكر منه منتهى. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرة، يعني رجع على ورائه لأنه ربما يعتدي عليه حمزة بن عبد المطلب فيقع في الإثم العظيم، يعني يجمع مع إثمه إثما آخر. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم القهقرة، رجع على ورائه قال علي بن أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه. وفي رواية عند البخاري وذلك قبل تحريم الخمر. فإذا الخمر حرمها الشارع تحريما قاطعا. وأكد الشارع وغلظ تحريم هذا المشروب، وقد جاءت نصوص متكاثرة في بيان غلظة تحريمه، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم الحديث بن عمر رضي الله عنهما من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. ولهذا الحديث نظائر، وذلك كالذي يلبس الحرير، فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. كذلك أيضا من شرب في الفضة كما سيأتي لم يشرب في الفضة في الآخرة، من شرب الفضة في الفضة في الدنيا لم يشرب في الفضة في الآخرة. ومن لبس أو من شرب في آنية الذهب أيضا لم يشرب في آنية الذهب يوم القيامة، لأنه يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ولو قال قائل من مات وهو يزني ومداوم على الزنا فربما يمنع من الحور العين، ومن واصل أو من داوم أو مات وهو مستمع للغناء والطرب ربما يحرم من نعيم الآخرة، وهكذا. فجاء في الخمر وجاء في الحرير وجاء في الفضة وجاء في الذهب، فقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. وابن عمر هذا الذي روى هذا الحديث هو الذي روى كما جاء عند النسائي من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا ويتوب الله على من تاب. وهذا عند الترمذي هذه الرواية. وابن عمر روى موقوفا عنه أو روى أو قال كما جاء عند النسائي أيضا أنه لن تقبل منه الصلاة 40 صباحا ولو مات كافرا. طبعا هذا الكفر ليس الكفر أكبر قطعا، وإنما هو كفر للنعمة، فالله عز وجل أباح له الحلال فيرغب عنه في الحرام، حرمه الله عز وجل في دينه في دين الإسلام فيكفر بهذه النعمة الإسلامية. وروى ابن عمر كما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الخبائث، من مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، فهو جاهل. ويسأل عن هذا الجهل لأنه هو الذي اختاره لنفسه. وأما ابن عباس فقد روى عند الطبراني: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها أصاب أمه وخالته وعمته، يعني وطأ أمه وخالته وعمته. ويشهد لهذا قول أو ما ذكره النسائي في المجتبى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في المرأة الغاوية التي ادعت راهبا وأجبرته على أن يفعل الفاحشة فيها، فلما أبى قالت: اقتل هذا الصبي، فلما أبى قالت: اشرب هذا الخمر، فاختار أهون هذه الكبائر، فشرب الخمر. ثم دعا لما شرب الخمر طبعا فقد شيئا من صوابه، فطلب أيضا كأسا آخر فشربه حتى تبل، فقتل الصبية ووقع بالفاحشة. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يعني إذا شرب الخمر خرج الإيمان من قلبه. ولذلك عثمان يقسم أن لا يجتمع الخمر والإيمان في قلب عبد إلا خرج أحدهما. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم: إن على الله عهدا لمن شرب الخمر في الدنيا أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قال: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عرق أو عصارة أهل النار. تغليظ ما بعده تغليظ، تشديد ما بعده تشديد، حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو عند ابن ماجه من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وعند احمد من حديث ابن عباس، وعند ابن حبان، وعند الطبراني، وعند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مدمن الخمر كعابد الوثن. وفي لفظ: شارب الخمر كعابد الوثن، كما عند الحارث وفي الايمان لابي عبيد: وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. وأما أبو موسى كما جاء عند النسائي يقول: ما أبالي أعبدت هذه السارية أم شربت الخمر. يعني الأمر عنده سيان تشديد. ولا شك أنه لا يستوي شرب الخمر مع عبادة الأوثان من جميع الوجوه، لكنه قد يتفق في بعض الوجوه، ومن ذلك عصيان الله عز وجل. الله عز وجل يقول: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم بعد ذلك يرغب عن ذلك. المقصود أو الحاصل أن الخمر محرمة في دين الله عز وجل. إذن خلاصة الكلام أن المشروبات منها ما هو طيب خبيث ومنها ما هو طيب، والخبيث قسمان: قسم معنوي أو خبيث خبثا معنويا وخبثا حسيا، ومن ذلك الخبث الحسي أو من المشروبات الخبيثة خبثا حسيا الذي هو الخمر. وقد سد الشارع كل ذريعة وكل سبب يوصل إليه، حتى لما كما جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء وفد عبد القيس سألوه عن الأسقية، فقال عليه الصلاة والسلام: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالحلال ونهاهم عن الحرام، ومن ذلك قال: ونهاهم أو أنهاكم كما في لفظ عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. الحنتم كما فسرها ابن عمر كما عند مسلم لتلميذه زادان، الحنتم اللي هو النبيذ، النبيذ الذي ينبذ في او الشراب الذي ينبذ في الجرار، والدباء القرع، والمزفت اللي هو الاناء المطلي بالقار او بالزفلت، والنقير هو كما مر او كما مر بنا في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمكم بالنقير؟ قال عليه الصلاة والسلام بلى جذع تنقرونه، يعني من النخل، جذع نخل تنقرونه فتقذفون به من القطيعاء يعني من التمر كما في الرواية الأخرى، حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم وإن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف، كما مر بنا يطأ أمه وخالته وعمته يضرب ابن عمه بالسيف ما يدري. وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال يا رسول الله فيما نشرب؟ قال في أسقية الأدم التي يلاذ على أفواهها. قال يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان وإن لا تبقى بها أسقية لأدم، فقال عليه الصلاة والسلام وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. فنهى الشارع عن الأوعية التي لو وضع فيها الشراب أسرع إليها السكر، فنهى بادي الأمر عن الانتباذ إلا في الأسقية. ثم بعد ذلك لما توطن الأمر وعلموا الأمر رخص له، لأن الأنصار ولأن أيضا وفد عبد القيس أيضا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لما جاءوا وفد عبد القيس وقال له ما قالوا، قال عليه الصلاة والسلام كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم بما بدا لهم. ثم لما شكوا إليه أيضا أن يعني إذا رأوا مادة الإسكار واشتد هذا الشراب، قال عليه الصلاة والسلام قال صبوا عليه الماء كما جاء عند الترمذي. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قالوا يا رسول الله ليس كل الناس يجد، فرخص لهم بادي الأمر في الجر يعني في الجرار غير المزفت، ثم بعد ذلك أرخص لهم في الأوعية كلها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وفي لفظ كنت نهيتكم عن الظروف، الانتباذ في الظروف، وإن الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل شيء وكل مسكر حرام. أيضا سد، ومن الذرائع التي سدها الإسلام في قطع الطريق أو في الحيلولة في الوقوع في الخمر ما جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا والعنب والتمر جميعا، فإذا نبذ التمر مع العنب أسرع إليه السكر. ثم أيضا لا يتغير طعمه بادي الأمر، يعني تحصل فيه مادة الإسكار بالرغم أن طعمه لم يتغير، فلربما شربه الإنسان معتقدا أنه نبيذ يعني أنه عصير فيحصل بسبب ذلك السكر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبي قتادة عند الشيخين وأبي سعيد الخدري عند مسلم، من شرب النبيذ فليشربه تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. وقال كما في حديث أبي قتادة عند مسلم أيضا لا تنبذوا البسرى بالرطب أو وفي رواية لا تنبذوا الزبيب بالبسر. المقصود أنه لا تجمع مادتان أو مشربان، يعني عصير مثلا العنب مع عصير التمر. ومما يضاف أيضا في قضية في مسألة التغليظ أو سد كل باب يؤدي إلى الخمر، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند حديث ابن عمر كما عند الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تجسوا فقد تجسر أو فقد فقد تقحم النار على بصيرة، فقد تقحم النار على بصيرة. فإذا الإسلام قطع كل طريق يؤدي إلى هذه إلى هذا المشروب الخبيث الذي لا يشربه إلا من استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. والخمر كما مر بنا يكون من كل مادة، لكن الغالب أنه من أربعة أو من خمسة أشياء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين: ألا إن الخمر حرمت يوم حرمت وهي من خمسة أشياء، من العنب أو من الزبيب، ومن الحنطة، ومن الشعير، ومن التمر، ومن العسل. والعسل هو ما يسمى بشراب البتع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أن أناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب البتع فقال: كل شيء أسكر فهو حرام. وقد جاء أيضا عند أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوبة والغبيراء وهو شراب الذرة. وقد جاء عند الشيخين من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه قال: قدم أناس من جيشان وجيشان من اليمن فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه من الذرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسكر هو؟ قالوا: نعم. قال: كل مسكر حرام. وديلم الحميريس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره أن أرضهم باردة وأن عملهم كثير وأنهم يحتاجون إلى هذا المشروب شراب الحنطة أو شراب القمح، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسكر هو؟ قال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال: يا رسول الله إنهم لن يتركوه. قال: قاتلوهم، وهو عند الترمذي، قاتلوهم. فإذا امتنعت قرية، بمعنى أنه انتشر شرب الخمر في قرية وامتنعوا عن ترك هذا المشروب، فإنه يجوز مقاتلتهم، على ولي الأمر أن يقاتلهم. فإذن هي في الغالب أنها من خمسة أشياء، من خمسة أشياء كما ذكرت، لكن أشدها وأغلبها كما قال تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه: الخمر من هاتين الشجرتين، يعني الخمر الغالب أو الخمر الكثير أو الخمر الشديد من هاتين، أو الخمر المفضل عند أهله من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة. ويسمى العنب بالكرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا للعنب الكرم، كما سيأتي في كتاب الأدب، لكن الجاهليون يسمونها لأن يعتقدون أنها تبعث على الكرم، فيسكرون فيها وتولد عندهم الكرم والشهامة وإلى آخر ذلك من النعرات الجاهلية عندما تكون خلوا من تقوى الله عز وجل. إذن بماذا ينبذ؟ ينبذ كما مر في الأسقية. والأسقية منها ما هو جديد ومنها ما هو قديم. فالقديم اللي يسمى الشنان أو الشنان، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث فيروز الديلمي لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبروا أن لهم أو أن عندهم عنبا، فقال عليه الصلاة والسلام زببوه، ثم قال انبدوه على عشائكم أو انبدوه على غدائكم واشربوه، أو انبدوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، أو انبدوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، ولا تنبدوه وانبدوه بالشنان يعني القرب القديمة لأنها تبرد أكثر، ولا تنبدوه بالقلال أو بالقلل. فالجديدة الغالب أن تكون ساخنة، والقديمة لا، الغالب أنها تكون باردة، فإنه إذا تأخر صار خلا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينبذ له كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم، كان ينبذ له في أول الليل ويشربه من الغد ومن وفي الليلة الأخرى ومن وبعد الليلة الأخرى إلى العصر، يعني تقريبا 3 أيام. فإن بقي شيئا أعطاه الخادم أو أمر به فأريق. وقالت عائشة رضي الله عنها هذا طبعا لعله في فصل الشتاء، لأن الإسكار لا يسرع إلى المشروب البارد، لكن في فصل الصيف قالت عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ له غدوة فيشربه عشاء، وننبذ له عشاء فيشربه غدوة في سقاء يوكى أعلاه، له عزلاء يعني له ثقب ينزل منه هذا النبيذ. فالنبيذ وهو الذي يسمى عندنا الآن بالعصير، فهذا جائز ولا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب النبيذ منكم، وكان ينبذ له، لكن المسلم يكون حساسا في هذه المسألة. أولا يحاول أن يتجنب النبيذ في المواد أو في الأوعية التي يسرع إليها الإسكار بسبب تركيب مادتها، فمثلا النبيذ في الدباء يسرع إليها الإسكار، مثلا النبيذ جمع البسر مثلا مع الرطب أيضا يسرع إليها الإسكار. نعم يجوز أن تشرب عصير البسر بالتمر وعصير التمر بالعنب، لكن تبادر إلى شربه. لما؟ لأنه قد يحصل فيه الإسكار يعني يغلي، وبالتالي ربما شربته فحصل منك أو فحصل منك السكر. للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نتخذه خلا كما جاء عند مسلم؟ قال لا، كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه، وفي حديث وائل عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فكره أن يصنعها أو فنهاه أن يصنعها، فقال يا رسول الله نتداوى بها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بدواء ولكنها داء. فالله عز وجل لم يجعل فيما حرم سبحانه دواء، إنها ليست بدواء ولكنها داء. إذن مما علم من الدين ومن الأدلة المتكاثرة بالضرورة أن الخمر حرام في تحت أي اسم وأي حالة، لا في حالة سراء ولا في حالة ضراء، يعني لا في حالة صحة ولا في حالة مرض. ثم ننتقل الآن إلى القسم الآخر وهو المشروب الطيب، ويحل لهم الطيبات. فمن المشروبات الطيبة كما قلنا النبيذ، قبل أن يعني ينش أو قبل أن يحصل منه أو قبل أن تتكون مادة الإسكار، اللبن، العسل، الماء، هذه من المشروبات الطيبة، وغير ذلك من المشروبات. والأصل في المشروبات الحلال، الأصل في المشروبات الحلال. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عند مسلم، قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في عند الشيخين، سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح هذا الشراب كله، اللبن والنبيذ والعسل والماء. وهذه المشروبات أو هذا المشروب الطيب له آدابه، له سلوكياته. فمن آدابه يعني أدب الشرب أن يسمي الله هذا الشارب، وفإن نسي فليقل بسم الله أوله وآخره، كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها. ويحمد الله عز وجل عندما ينتهي من الشرب، كما جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، إن الله عز وجل ليرضى عن العبد يأكل أو أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمد ذلك، ويقول كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. وكان يقول عليه الصلاة والسلام حتى عند نومه، كما جاء عند مسلم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأروانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. هذه من الأدبيات. من الأدبيات أيضا أن لا يشرب من قدح أو من ثلمة القدح، من ثلمة القدح. وقد قال أنها، قال أبو سعيد كما جاء عند أبي داود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، ونهى عن النفخ في الشراب. وعند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، واختناث الأسقية أن يقلب السقاء ويشرب من فيه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن، فإن ذلك ينتنه، فنهى عن فإنه في ذلك فإنه لا بأس أن يشرب من فيه. وعلى هذا يحمل حديث كبشة كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء، من في السقاء، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يشرب من في السقاء. هذا محمول على أنه له، لكن إذا كان هذا القدح وهذا السقاء يشرب منه الآخرون فإنه يجتنب الشرب من فيه. أيضا من الأدبيات البداءة باليمين، أو الشرب باليمين، الشرب باليمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فليشرب بيمينه فإن الشيطان يشرب بشماله. وإذا شرب وعن يمينه أناس وعن يساره أناس ووجاهه أناس فإنه يبدأ باليمين، كما شرب باليمين يعطي من هو على يمينه. وذلك لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى، فحلبنا له شاة، قال ثم شبته يعني اللبن، شبته من ماء بئر هذا، فناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، ووجاهه عمر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله هذا أبو بكر، يعني أعطي أبا بكر. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وقال عليه الصلاة والسلام الأيمنون الأيمنون الأيمنون كما في لفظ مسلم. وأما لفظ البخاري الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا يعني أعطوا من هو على يمينكم. ثم قال أنس بن مالك رضي الله عنه فهي سنة فهي سنة فهي سنة. وفي حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الشيخين بشراب فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يمينه غلام يعني الذي هو ابن عباس وعن يساره أشياخ ولعله أبو بكر وعمر وغيرهم لغيرهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للغلام تأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جلسه. إذن الشرب باليمين ومناولة من هو على اليمين. أيضا من الآداب عدم الشرب بالذهب بآنية الذهب وآنية الفضة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب بالفضة. وفي رواية عند مسلم من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم يعني إنما يأكل في نار في إنما يأكل نارا. وعبد الله بن عكيم كما جاء عند الشيخين قال دعا حذيفة بن اليمان وهو بالمدائن دعا بشراب فجاءه غلامه بقدح أو بشراب في إناء من فضة فطرحه وقال أخبركم أني قد نهيته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة يعني للكفار والمشركين في الدنيا ولنا في الآخرة. وعند مسلم بن حديث البراء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من شرب كما مر بنا في آنية الفضة لم يشرب في الدنيا من شرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب في آنية الفضة أو في الجنة أو لم يشربها لم يشربها في أو لم يشرب في آنية الفضة في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه من الأدبيات. من الأدبيات أيضا أن يغطى الإناء لأنه ربما جاء كلب فشرب منه. وقد ذكرنا حديث ما جاء في شرب الكلب وولوغ الكلب في الآنية. وربما نزل فيه داء لأنه جاء عند مسلم الحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكؤوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيه وباء فلا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. قال الليث يعني ابن سعد وكان العاجم يتقون ذلك في كانون الأول. فلربما وقع في هذا الإناء وباء فشرع أن تغطى الآنية. ثم أيضا اللي هو العلة الثالثة أن الشيطان ربما يعني بالا أو ربما أوقع شرا في هذا المشروب. وقد جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن الشيطان لا يحل سقاء عليه وكاء ولا إناء عليه غطاء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهو عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين حينئذ تنتشر حتى يذهب ساعة من الليل. وفي رواية عند البخاري ولها خطفة فلربما يعني خطفت الأطفال. وعند مسلم في رواية إذا غابت الشمس يعني لا ترسلوا أولادكم ولا فواشيكم إذا غربت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فإذا ذهبت ساعة من الليل فأطلقوه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله عز وجل فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وغطوا آنيتكم، وكما مر بنا في رواية مسلم فإن الشيطان لا يأتي الإناء الذي عليه غطاء. وأوكوا قربكم أو أسقيتكم واذكروا اسم الله. وأطفئوا مصابيحكم، إلى فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت كما سيأتي في كتاب الأدب. المقصود أن الإناء الذي فيه الطعام والشراب أنه يغطى، لكن إذا لم يكن فيه طعام ولا شراب لا يغطى طبعا، وإن غطي فلا بأس، لكن المقصود غط الإناء يعني كما في الرواية الأخرى وهي عند الشيخين يعني الذي فيه الطعام أو فيه الشراب. هذه من الأدبيات في الشرب. من الأدبيات أن لا يشرب أو لا يتنفس الشارب في الإناء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتنفس في الإناء. في رواية النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء. طبعا ليس معناه أن يشرب بأنفاس، لا، وإنما المنهي أن يشرب بنفس واحد ويتنفس داخل الماء. ولذلك في حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما سأل ومن العلل أن هذا من القذارة ومن الأمور المستقبحة، وأيضا من العلل أيضا أن الشرب بنفس واحد لا يكون أو يجلب المرض ولا يذهب العطش، وثم أيضا يضر الإنسان. ولذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الترمذي لما شكى له من شكى وقال إني أشرب فلا أروى، فقال أبن القدح من فيك، يعني لا تشرب بنفس واحد. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه عند الشيخين كان يتنفس في الإناء ثلاثة، يعني يشرب كما في حديث أبي هريرة كما عند الطبراني يشرب ثم يبين الماء الإناء، يقول بسم الله ثم يشرب ثم يحمد، يبين الإناء من فيه فيحمد الله ثم يقول بسم الله فيشرب ثم يبين الإناء من فيه فيحمد، يعني يفعل ثلاث مرات. ثم يقول كما عند مسلم إنه أهنى يعني من الهنى، وأبرأ وأمرأ، يجمع بين الصحة والعافية وذهاب العطش. هذه من الأدبيات. من الأدبيات أن لا يشرب قائما إلا إذا كان محتاجا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من نسي فشرب قائما فليستقي. وعند الطبراني لو يعلم ما في بطنه يعني الذي يشرب قائما لاستقى. لكن إذا كان محتاجا فإنه لا بأس. وعلى هذا يحمل حديث عبد الله بن عمرو كما جاء عند الترمذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وكما مر بنا حديث كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في القربة وهو قائم. وعلى هذا يحمل حديث ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب أو نحن ونشرب قياما، يعني محتاجين إلى ذلك. لكن إذا كان، ومن ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان في الرحبة يقضي بين الناس ويقضي حوائج الناس فأتي بماء فشرب وتوضأ وغسل وجهه ويديه ورجليه ثم قام فشرب فضله. وقال يزعم أناس أنه يكره الشرب قائما وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. هذا محمول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت أنه شرب محتاجا إلى ذلك. وعلى هذا حديث ابن عباس في ماء زمزم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت، وفي رواية سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند البيت من ماء زمزم فشرب وهو قائم. قال عكرمة أحلف أنه كان قائم على البعير. المقصود أنه الأصل أن لا يشرب، أن لا يشرب المؤمن وهو قائم إلا أن يحتاج إلى ذلك. هذه من أدبيات الشرب. وللحديث بقية. من لم يأخذ مشاربه فليس منا. حديث من زيد بن أرقم اتقوا الله ربكم أكمل أبي أمام اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وشوموا وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. طيب باب ما جاء في فضل مسجد الصلاة في مسجد قباء. حديث سيد بن ظهير الصلاة في مسجد قباء كعمرة. باب ما جاء في لعن العقرب قال عليه الصلاة والسلام لعن الله العقرب لا تدعو المصلي وغير المصلي. حديث عائشة. طيب ما لي أراك منكسرا. حديث من جابر ألا أخبرك برأس الأمر. حديث معاذ أن عن الحارث قال أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا أكمل أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها، فقال له عيسى بن مريم عليهم السلام أن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم، فقال يحيى أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وتعدوا على الشرف، فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أمركم بهن أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا. أبشر بروح وريحان أكمل أبشر بروح وريحان ورب غير أبشر بروح وريحان ورب غير غضبان ورب غير غضبان فيأتون به باب السماء فيأتون به أرواح المؤمنين فيقولون فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغيبه يقدم عليه فيقولون ولا تنابزوا بالألقاب. حديث من ولا تنابزوا بالألقاب. حديث حديث أبي سفيان حديث يحفر يأجوج ومأجوج. حديث أبي هريرة أكمل يحفرونه يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا أن يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله واستثنى فارجعون. أيها الناس جاءت الرادفة حيث بيت الكعب. نعم جاءت الراجف فتتبعها الرادف. حديث حيث وهي ابن كعب الصور قرن ينفخ فيه. حديث عبد الله بن عمرو. كتاب الأطعمة والذبائح. نعم الصيد كتاب الصيد والذبائح والأطعمة. طيب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإن خلط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل وإذا رميت بسهمك ثم أفاجته بعد يوم أو يومين ولم تر به إلا أثر سهمك فكل وإن وقع في الطعام فلا تأكل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف حد من؟ حديث عبد الله بن عمر أعجل وأرم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. طيب من ضحي به قال عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذع لا فرع ولا عتيرة. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. كبر ضاحي والأشربة. نعم والأشربة الصيد. طيب إنا لاقوا العدو غدا أكمل. قال إنا لاقوا العدو غدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا مدية إلا، قال فنذبح بالقصب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن، فما أنهر الدم واذكر اسم الله فقل ليس الظفر والسن، وسأحدثك. أما الظفر فمدى الحبشة. قال فأصبنا لهبا من إبل وغنما، والنبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا فنصبوا قدورا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكفى. ثم الأيمنون قسم الأيمنون ألا فيمن حديما، حديث أنس رضي الله عنه قال أتأذن لي أن أسقي هؤلاء؟ قال لا والله يا رسول الله لا أوتر بنصي منك أحدا. لأن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقي حديما، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب كان لي شارف من نصيبي. أكمل. عن علي رضي الله عنه قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من الخمس. قال فأرسلت لرجل صواغ من بني قينقاع ليخرج معي. سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح هذا حديما، إذا كان جنح الليل وأمسيتم. أكمل. عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فتكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ ولها خطفة، فإذا ذهبت ساعة من النهار فحلوهم واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. واكفوا أسقيتكم وخمروا آنيتكم وفي ولاية والطعام والشراب، واذكروا اسم الله واطفوا مصابيحكم عند الرقاد، وفي ولاية فإن الفويسق ربما اشترت فتية فأحرق على أهل البيت. ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الخبر نزل تحريمها وهي من خمسة، من العنب والتمر والحنطة والشعير والتمر والخمر ما خالط العقل أو ما خمر العمر خالط. لا تنبذ البسر والرطب جميعا حديما، جابر رضي الله في حديث أبي قتادة، ولينبذ كل واحد منهم على حدة. طيب النهر صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، حديث حذيفة رضي الله، وسقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت، حديث أنس رضي الله تعالى. الأيمنون ألا فيمنوا، أنس رضي الله تعالى قال كل شيء أسكر فهو حرام، حديث ابن عباس. طيب كتاب الأشربة. طيب عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فبعث إليها أبا أسيد الساعدي، فنزلت عنده فتى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أسقي أبا طلحة وكان عامة شرابهم يوميذ الفضيخ، فأتنا آت فقال ألا إن الخمر قد حرمت، فأمرني أبو طلحة أن أخرج فأهرقها فأهرقتها حتى جرت في سك المدينة، فقال قوم إن قوم قد ماتوا والخمر في بطونهم، فانزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. أول ما نبدأ يومنا هذا، عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فنذبح. قال فمن ذبح قبل أن يصلي فإنما هي صدقة تصدق بها ليست من النسك في شيء، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هي سنتنا. قال فقال الرجل من الأنصار يقال له ابن نيار، فقال يا رسول الله إني قد ذبحت جذعه وعندي مسنة. بردة ابن نيار. طيب من اقتنى كلبا حديث أبو هريرة، من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو زرع، وفي رواية أو صيد. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب وليس عندنا ونأكل في آنيتهم، وإنا بأرض صيد وصيد بقوسي وصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، فما تأمرني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فكلوا منها، وأما ما ذكرت من أنك بأرض فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما أرسلت بقول فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل, وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل, وما صدت بكلبك الذي غير معلم فما أدركت ذكاته فإن أدركت ذكاته فإن أدركت ذكاته وكل. كتاب الجمعة والسفر. نعم, بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا, حديث من؟ حديث ابن عمر. وإذا أبي هريرة رضي الله عنه إذا راح أحدكم من الجمعة إذا راح أحدكم من الجمعة فاغتسل, إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل, حديث من؟ يغتسل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه, غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث ابن عمر سعيد الخدري رضي الله عنه, انظر غلامك النجار يصنع لي أعوادا وكلم الناس عليها. حديث أبي حازم, حازم عن سهل سعد رضي الله عنه, وإذا رأوا تجارة وله أن انفضوا إليها. حديث جابر إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حديث أبو هريرة. نعم أبو هريرة. طيب إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب, حديث جاء أحدكم الجمعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه. طيب, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.